أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، جماعة قدموا لأداء العمرة وقد صلوا الظهر والعصر جمعا وقصرا في الطريق، ودخلوا المسجد الحرام والإمام يصلي العصر، منهم من دخل مع الإمام والبعض ظل واقفا حتى انتهت الصلاة، فأيهم الصحيح؟ الصحيح أن الذي دخل مع الإمام إذا أراد بذلك إعادة الصلاة أنه مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في منى رأى رجلين معتزلين فقال: ما لكم ولم تصليا؟ قال: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم مسجد جماعة فصليها معكم فإنها لكم نافلة. فهذا الذي دخل مع الإمام والمأمومين، هذا الصلاة تكون بحقه نافلة، الإعادة هذه نافلة، تستحب هذا. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف وهل ورد أثر في ذلك؟ تقبيل المصحف هذا يجاب على وجه الإكرام، ما ورد فيه إلا عن عكرمة بن أبي جهل إنه كان يضع وجهه على المصحف ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، بس هذا اللي ورد، ما ورد عن غير عكرمة بن أبي جهل. يعني المسألة إن فعلت ما هي كبيرة، وتركها لا بأس، تركها أحسن. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: من المعلوم أن المسافر لا يجب عليه الجمعة، أي أنه يصليها أربعا، فهل يقصرها إلى ركعتين لأنه مسافر، وهل يصح أن يجمعها مع العصر؟ أما صلاة الجمعة نعم لا تجب على المسافر، لكن وإذا أراد أن يصلي الظهر فالجمعة غير واجبة عليه، ولكن الأفضل أنه يصلي مع الناس الجمعة، يحصل دعوة المسلمين واجتماع المسلمين. وإذا صلىها جمعة لا يجوز أن يجمع معها العصر، العصر لا يجوز أن يجمعها مع الجمعة بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة، لأنه ما جمع بين صلاتين، أو الجمعة ليست ظهر، ما هي ظهر حتى يجمعها مع العصر، لا، اسمه جمعة. إذن ما صلى جمع، صلى الصلاة قبل وقتها، صلى صلاة العصر قبل وقتها، وهذا لا يجوز. إن أراد أن يتحيل ويترك الجمعة ويصليها ظهر، يا مع جماعته يا منفرد، ثم يصلي العصر جاهز، لا بس. أحسن لكن الله فاتت إليه. صلاة الجمعة فاتوا فضل صلاة الجمعة. هذه السائرة يا فضيلة الشيخ تقول: نظرت ألا أخذ من مالي أولادي، ولكن بعد ذلك أخذت من مالهم للحاجة، فما حكم نذري هذا؟ هذا النذر هذا يعتبر يمين، تكفر كفارة يمين، تطعم 10 مساكين وتأكل من مال أولادي. أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يصح أن ندفع من مال الزكاة لبناء المساجد أو بناء أسوار حول القبور لصيانتها؟ ما يجوز. الزكاة الله سبحانه وتعالى حصرها في الأقسام الثمانية، فقال: إنما أداة حصر، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف، لا تتعدى، المساجد والمقابر والطرق وكل ما تدخل في هذا. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: إذا كان المسجد دورين فهل يجوز أن يصلي الإمام بالدور العلوي؟ يجوز، الراجح أنه يجوز في العلوي وفي السفلي يجوز. تقدم لنا أنه ما يجوز يزيد يطرأ عنهم أكثر من ذراع، لكن الراجح جواز. أحسن الله علي. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كانت القبلة في بداية عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، فمتى بدأ الناس يستقبلون بيت المقدس حيث أن الكعبة بنيت قبل البيت، وما هي القبلة قبل بناء بيت المقدس؟ وجزاكم الله خيرا. القبلة قبلة الأنبياء بيت المقدس، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة كان يصلي بين الركن اليماني والحجر الأسود، وبهذا يكون مستقبلا للقبلة للكعبة ومستقبلا لبيت المقدس، لأن بيت المقدس شمال. وهاجر صلى الله عليه وسلم والقبلة باقية، القبلة باقية على هكذا، ومكث في المدينة 16 شهر وهو يصلي إلى بيت المقدس، ولكنه يتشوف ويتشوق إلى أن تصرف الكعبة إلى الكعبة جميل. فأولا مهادنة لليهود، مهادنة لليهود حتى إنه إيش حتى وأيضا كذا يعني بيان إن رسالته إن مثل الرسالات مثل رسالات الأنبياء قبله الذين كانوا يستقبلون بيت المقدس. فصرفت الكعبة، فصرفت القبلة إلى الكعبة، صرفت الكعبة بعد 16 شهر، بعد 16 شهرا صرفت سنة. ومثل ما قال الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء، يعني يتشوف عليه الصلاة والسلام نزول الوحي، يتشوف ويتشوق إلى نزول الوحي بصرف القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ويتشوق أنه يكون إلى بيت إلى كعبة. فالكعبة أولا أقدم من بيت المقدس. والأمر الثاني اللي بنيها أيضا نبي وإبراهيم الخليل، صلى الله عليه وسلم كان يتشوف إلى هذا: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بهذه الآية نسخت القبلة الأولى وصارت القبلة هي الكعبة المشرفة. عاد صار اعتراضات من اليهود ومن كذا ومن المنافقين لما صرفت القبلة، والله جل وعلا سماهم سفها، سمى هؤلاء المعترضين على حكم الله وأمر الله سماهم سفها، فقال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، ليش تولوا وأعرضوا عن القبلة الأولى، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الجواب: قل لله المشرق والمغرب، يعني اتجهتم هنا واتجهتم هنا، كله بأمر الله وكله لله. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، في هذا إشارة إلى أن الصراط المستقيم والهداية هي صرف القبلة إلى الكعبة المشرفة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: قرأت لأحد الباحثين بحث يرجح فيه أدلة إباحة الغناء، فهل هذا صحيح؟ ما هو صحيح، الغنى ما يباح، الغنى لا يباح. يعني أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول: أنا موظف وراتبي يكفي لي ولأسرتي وأنفق على إخوتي ووالدي، فهل يجوز أن أنفق على والدي وإخوتي من مال الزكاة؟ أما والد فلا يجوز، أم الأصول والفروع ما يجوز الإنسان يعطيهم من الزكاة مهما كانت الحال، والحواشي من الأخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات يجوز يعطيهم. فيه قول لأهل العلم أنه إذا كان يرثهم لا يجوز، وإذا لم يرثهم جاز، والراجح أنه يجوز إعطاء الحواشي سواء ورثهم أو لم يرثهم. أما الأصول الآباء والأمهات والأجداد والجدات لا يجوز، والفروع وهم الأولاد والبنات وأولادهم فلا يجوز إعطاءهم من الزكاة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: بعد أن انتهيت من مناسك العمرة والحمد لله بقيت لي أيام قبل عودتي لبلادي، فهل يجوز لي أداء عمرة ثانية؟ الأفضل أنه يكثر الطواف بالبيت، هذا الأفضل أنه يكثر من الطواف بالبيت، وإن خرج إلى الحل التنعيم والجعران وغيره وأحرم لا بس. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل من كلمة وافية عن بدعة المولد النبوي، حيث أننا نرى ونسمع عن احتفالاتهم بهذا اليوم؟ العبادات مبنية على التوقيف، معنى التوقيف أنه لا يشرع شيء إلا شرعه الله ورسوله. إنسان يريد أن يتعبد ويريد أن يعني يأتي بعبادة يبتغي بها وجه الله، هذه لا تكون إلا عبادة مشروعة، إما شرعها الله شرعها رسوله مبلغا عن الله، هذا هو. فننظر إذا كان المولد الذي يقصد فيه مثلا العبادة والتعظيم، إذا كان هذا مقصود، إذا كان هذا موجود يعني يدل عليه كتاب، يدل عليه السنة، يدل عليه عمل سلف صالح فلا بأس. وإذا كان وجدنا أنه محدث وأنه ما حدث إلا في القرن الرابع أو نحو ذلك، علمنا أن هذا إنه من محدثات الأمور فلا يجوز، والمولد من هذا القبيل إذن لا يجوز. إذن المولد، عمل المولد والاجتماعات، هذا يعتبر من البدع في الدين، يعني زيادة في الدين فلا يجوز. هذا هو القول فيه. وفي أمثاله من الاجتماعات مثل المآتم ومثل كذا وهذا، كل هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: في بداية حياتي فرطت كثيرا في الصلاة ولم أكن أصلي، فما الحكم بعد أن تبت؟ الحكم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. جمهور أهل العلم يجبون عليه القضاء، إنه يقضي إذا كان الإنسان في أول عمره لا يصلي، أنه إذا تاب وأناب إلى الله أنه يقضي تلك الصلوات، وإذا كان ما يعرف عددها يحتاط، متى بلغ؟ قال بلغ السنة الفلانية، متى تاب؟ تاب السنة الفلانية، ما بين البلوغ والتوبة يصليها. هذا قول جمهور أهل العلم، لأنهم يرون أنه ليس بكافر، يرون أنه ليس بكافر، وإنما هو عاصي وترك عباده وترك طاعة، فيجب عليه إيش قضاؤها. وبعض المحققين مثل شيخ الإسلام بن تيمية وابن قيم وكذا وحاجات يرون أنه إذا تاب أنه لا يحتاج إلى قضاء، وله معنى هذا تخفيف عنه، وإنما معناه أنه لو قضى لا تقبل منه، لأنه لما فات وقتها ما عاد تقبل منه، لما تركها متعمدا لا تقبل منه. القول الأخير هذا أرجح، أنه يتوب إلى الله توبة النصوح ويكثر من الطاعات والعبادات وكذا ولا يقبل. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ يقول: لي أخوات من بني هاشم وكذلك أبناء عم محتاجون، فهل يجوز لي إعطائهم من مال الزكاة، خصوصا أنهم من آل البيت؟ هذه مسألة فيها خلاف. إعطاء بني هاشم من الزكاة فيها خلاف بين أهل العلم، فكثير من العلماء يقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد، وآل محمد هم ذريته، ذرية الحسن والحسين. هذا قول. والقول الثاني أنهم يعطون، وإن المنع من إعطائهم في الأول لما كانوا يعطون من الخمس، خمس بيت المال، خمس الفي الذي يكون في بيت المال بنو هاشم، وهم يعطون منه، فكانوا مستغنين بالخمس عن الزكاة، بالخمس عن الزكاة. والآن لما صار لا يعطون من الخمس وليس لهم خمس، أنهم عاد لا يحرمون من الزكاة. هذا قول يختاره ابن تيمية ويختاره ابن قيم ويختاره كثير من أهل العلم، يرون جواز هذا. الإنسان لو تتبع النصوص رأى أن القول الأول أرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أوساخ الناس، ما علل قال بأنهم مستغنين بالخمس، قالوا سخ الناس، ما دامت سخ الناس فهم منزهون عنه. ولكن بحث شيخ الإسلام بن تيمية يعني له وجه، له وجه، إذا حرموا من الخمس كيف أيضا يحرمون من الزكاة؟ أحسن الله إليك. الراجح إعطاءه، الراجح إعطاءه من الزكاة، هذا هو الراجح. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا مدرسة ولي راتب، وزوجي يأخذ من راتبي، ومن ثم أقوم أنا بالأخذ من ماله من غير علمه، وأنا مستمرة على ذلك منذ فترة، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذه يسمونها العلماء مسألة الظفر، وإذا صار لك حق عند أحد وقدرت أن تظفر بشيء من حقه مقابل الذي لك عليه، أنه اختلف العلماء، بعضهم قال تجوز وبعضهم قال لا تجوز وبعضهم فصل، قال إذا كان إن ما يأخذ بين وشاهر للناس بياخذ الإنسان، وإذا كان خفي، بمعنى أنك أنت إذا أخذت أيها المقتص تعتبر كأنك يعني إيش، تعتبر كأنك يعني اختلست من مال، فلا يجوز. فإذا كان يأخذ من مالها ويأخذ من راتبها فما في مانع أنها تأخذ، لأن يعني الله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء. الرجل هو المنفق وهو صاحب البيت وهو صاحب، فلا ينبغي مثلا أنه يتدنى إلى يعني حاجة المرأة وما يخص المرأة. أين؟ أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا أحرمت للحج ودخلت وطفت وسعيت وذهبنا إلى عرفة، وفي منى أتتني الدورة ولم أطوف ولم أسعى، فما الحكم علما بأنني غير متزوجة؟ إلى الآن تطوف وتسعى، الآن تطوف وتسعى، لا تزال محرمة، لا تزال تحللت التحلل الأول، والتحلل الكامل باقي عليها، لا تطوف الآن، تطوف سبع وتسعى. أين؟ وإن كان ما قصرت تقصر. والمحظورات يا شيخ اللي ارتكبتها؟ المحظورات بواسطة الجهل معفون عنها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، معفون عنها، وإلا كان عليها، إذا كانت أتت شيئا من محظورات الإحرام عليها شيء، لكن الراجح أنها إذا كانت يعني أن تركت الطواف والسعي جهل أو نسيان فإنها يعني معفوة من محظورات الإحرام. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي شروط الاعتكاف، وهل له مدة محددة؟ الاعتكاف ليس له محددة ولو ساعة واحدة، إذا نوى المعتكف الاعتكاف معناه لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم مسجد تقام فيه الجماعة لطاعة الله، هذا الاعتكاف. فلو مثلا اعتكف ساعة من نهار أو ليلة أو يوم كف، يكفيها إذا. أما شروطه ألا يقرب النساء، قربان النساء حرام ومبطل للاعتكاف، كثرة الخروج أو الخروج لغير حاجة مبطل للاعتكاف ولا يجوز، هذه هي هذا. ومستحباته إن الإنسان ينقطع فيه إلى الله، لأن معنى الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق، هذا الاعتكاف، إن الإنسان يصير ما يكثر مجالسة الناس وكذا وكذا، حتى العلم يوقفون حلقات العلم وقت الاعتكاف، حتى أن الإنسان يخلو إلى الله جل وعلا بطاعته وعبادته وذكره وتأمل ذلك، فهذا هو الاعتكاف. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: اعتمرت لنفسي ومن ثم أردت أن أعتمر لوالدي المتوفى، وأريد أن آخذ له عمرة الآن، فهل أرجع إلى الميقات أم ماذا أفعل؟ يكفي من الحل من التنعيم أو من الجعران أو من عرفات أو من أي، يخرج خارج الحرم ويكفي. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فهل تقال هذه عند الصفا والمروة أم نعم عند الصفا فقط؟ لا، تقال عند الصفا وعند المروة. إذا أراد إذا قال ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول عن هنا وهناك في كل شوط يا شيخ؟ نعم في كل شوط. تقول السائلة: ما مقدار التقصير من شعر المرأة بعد العمرة؟ الأنملة تأخذ بقدر الأنملة من أطراف الشعر، من جميع الشعر من أطراف. إذا أخطأت شعر الشعرتين ما يضر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من يستهزئ باللحية وتقصير الثياب يكفر ويقول بعد ذلك أنني كنت أمزح وأضحك؟ لا، ما يجوز، ما يجوز. التكفير بالمعاصي هذا عمل والعياذ بالله الخوارج، هم الذين يكفرون بالمعاصي، أما أهل السنة والجماعة لا، ما يكفرون بالمعصية، ما يكفرون إلا بما يخرج به الإنسان من الملة. أما المعاصي مهما عظمت، حتى ولو القتل، لو القتل والزنا وغير ذلك، ولا ما يخرجون الإنسان منه، يقولون أنه عاصي ولكنه لا يزال مسلم. يقول فضيلة الشيخ أنه يستهزئ، يقولها باستهزاء. ما يجوز الاستهزاء، الاستهزاء بمسائل الدين حرام. الله سبحانه يوم جو المنافقين قالوا إننا ما قلنا هذا الكلام إلا لقطع السفر، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. شوف، وصفهم بالإيمان قبل ذلك، قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء والمزح وكذا مسائل الدين أو رجال الدين أو كتب الدين أو شعائر الدين هذا حرام ولا يجوز، خطر، خطر كبير إن الإنسان فيه يخرج من دين، يخرج من الملة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أيهم أعظم أجرا، الفقير المتصدق أم الغني المتصدق؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل في ذلك. هذا ذكر العلماء أن ما فيه فضل واحد على الآخر، يعني فقير صابر وغني شاكر، ما في فضل واحد على الآخر، الفضل بأعماله. يعني ربما الفقير يدخل الجنة هو الأول، ربما أنه يعني ما عنده حساب ولا عنده كذا وهذا ويدخل الجنة، وقبل الغني. لكن ما يمنع أن الغني يدخل بعد ذلك ويكون أرفع منه درجة وأرفع منه منزل، فهذا يعني أبطأ وتأخر لجل الحساب فإذا انتهى حسابه ودخل صارت يعني صارت درجات ربما تكون أرفع، فلا يفرق بين هذا وهذا. ما يقال أن الغني أفضل أو الفقير أفضل، يقال من هو أحسن عمل، من هو أحسن عمل هذا هو الأفضل، سواء من الغني أو من الفقير. قد يكون الغني إن الله سبحانه وتعالى يعني لما أعطاه الغنى، لما جاء فقراء الصحابة يشتكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، إن أخواننا الأغنياء لهم فضول أموال يتصدقون منها ويجاهدون فيها ويحجون منها كذا وكذا، احنا ما عندنا شيء. النبي أقرهم على هذا، ما قال لا، أقرهم على إنها الأعمال أعمال الصالح، وإن الصدقة وإن الحج وإن الجهاد وإن النفقة وإن كذا إن أعمال صالح، ما أنكر عليهم، لكن دلهم على عمل يعملونه حتى إنهم يلحقون به. قال: تكبرون وتسبحون وتحمدون دبر كل صلاة 33، ولا يلحقكم أحد. فلما علم الصحابة، علم الأغنياء من الصحابة بذلك، صاروا يعملون عملهم، فجاءوا يشكون مرة أخرى، فقال: ذلك فضل الله، الله أعطاهم مال يعني ينفقون منه وشاركوكم في هذه الأذكار. فالمهم أن أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل هناك أذكار مخصوصة لأعمال العمرة وخصوصا في الطواف؟ ما في أذكار مخصوصة للطواف ولا للسعي، إلا الطواف بين الركن اليماني.